بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. يقول عز وجل في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن المكروب في الدنيا دون الآخرة، لأنه تعالى قال نوفي إليهم أعمالهم فيها الحمد لله، يعني في الدنيا، ثم نص على بطلان أعماله في الآخرة بقوله عز وجل: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نظير هذه الآية قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وأيضا على أحد القولين في تفسير قوله تعالى: ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وفاه حسابه في الدنيا يعني جزاه بالأعمال الصالحة التي عملها في الدنيا، لكن في الآخرة لا يمكن أن غير المؤمن ينتفع على الإصلاح بأي عمل من الأعمال الصالحة. قد يقول قائل: إيه الأعمال الصالحة التي يمكن أن يتلبس بها الكافر؟ الكافر ممكن يتلبس بالأعمال الصالحة التي مش بتسمعه عن المساعدات الإنسانية ويتبرعون بالأموال وكذا وإلى آخر، هذا عمل صالح. بر الوالدين عمل صالح، صلة الرحم عمل صالح، لكن المسألة أنه في الآخرة لا يمكن أن ينتفع به، لأن العمل كي ينتفع الإنسان به في الآخرة لابد أن يكون إيه؟ مؤمنا. كذلك أيضا إذا كانت عبادة، العبادة لا يصح التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالإيه؟ بالنية، يعني لا عبادة إلا بنية، إنما الأعمال بالنية. فرق بين العادة والعبادة هو النية، فالنية لا تصح من الكافر لأن الكافر لا يعرف ربه، فبالتالي لا تصح منه النية. واضح؟ فهذا في الآخرة. في الدنيا دلت الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر أي إنسان يحسن عمل حتى الكافر، لكن الكافر يثاب فقط في الدنيا، لأن الدنيا جنة الكافر، هي المكان الوحيد الذي يثاب فيه. أما في الآخرة فليس له من خلاق ولا يمكن أن ينتفع أبدا بعمل من هذه الأعمال. يقول الله تبارك وتعالى أيضا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قلنا في الآية وجوها عدة، لكن من هذه الاحتمالات قوله إيه؟ وهم يستغفرون، يعني أن المشركين كانوا يستغفرون فينتفعون في الدنيا بالاستغفار بأن يدفع الله عنهم العذاب بسبب الاستغفار. واضح؟ وناقشنا بالتفصيل الراجح في تفسير هذه الآية الكريمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا، صح في الحديث، وكان الأولى أن الشيخ يذكره أيضا هنا، أن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا، مع أنه جاءت آيات أخرى تدل على بطلان عمل الكافر واضمحلاله من أصله، وفي بعضها التصريح ببطلانه في الدنيا مع الآخرة في كفر الردة وفي غيره. أما الآيات الدالة على بطلانه من أصله، إن عمل الكافر باطل من الأصل، فقوله تعالى: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة يحسبهم الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، وكقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هذا يدل على أنه أصلا هو يقع باطل من أصله. آيات أخرى تدل على بطلانه في الدنيا وفي الآخرة معا، كقوله تعالى في كفر المرتد: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وكقوله في كفر غير المرتد: إن الذين يكفرون بآيات الله، إلى قوله: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وبين الله تبارك وتعالى في آيات أخرى أن الإنعام عليهم في الدنيا ليس للإكرام بل للاستدراج والإهلاك، كقوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فأملي لهم إن كيدي متين، وكقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وكقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقوله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يعني بالاستدراج. وقال تعالى كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أيضا بالاستدراج. وقال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذن الجواب على هذا الإشكال من أربعة أوجه: الأول ويظهر لي صوابه، هذا كلام الشيخ، لدلالة ظاهر القرآن الكريم عليه، أن من الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنيا، من الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنيا، منهم من يحبط عمله إيه من أصله، ومنهم من يبطل عمله في الدنيا وفي الآخرة، واضح إلى آخره. فمن الكفار، يعني وليت كل الكفار، منهم من يثيبه الله بعمله في الدنيا كما دلت عليه آيات وصح به الحديث، ومنهم من لا يثيبه في الدنيا كما دلت عليه آيات أخرى، وهذا مشاهد في الدنيا. فمنهم من هو في عيش رغيد، ومنهم من هو في بؤس وضيق. وجه دلالة القرآن على هذا أنه أشار إليه بالتخصيص بالمشيئة، يقول تعالى في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذا هو الدليل، أوضح دليل على هذه المسألة، أن الإثابة في الدنيا على العمل الصالح الذي يفعله الكافر هذا معلق بإيه؟ بالمشيئة. فقد يشاء الله للبعض وقد لا يشاء البعض الآخر، ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إذن الجواب من أربعة أوجه: الأول وهو ظاهر الصواب لدلالة ظاهر القرآن عليه، أن من الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنيا كما دلت عليه آيات وصح به الحديث، ومنهم من لا يثيبه في الدنيا كما دلت عليه آيات أخرى، وهذا مشاهد فيهم في الدنيا، فمنهم من هو في عيش رغد، ومنهم من هو في بؤس وضيق. ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص بالمشيئة في قوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهي مخصصة لعموم قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم، فيبقى نقول إيه؟ نوفي إليهم أعمالهم إلا من شاء الله. وعموم قوله تعالى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها أيضا إلا من شاء الله. وممن صرح بأنها مخصصة لهما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ويدل لهذا التخصيص قوله في بعض الكفار خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، واضح؟ خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فهذا أيضا يؤكد التخصيص، أن بعضهم يوفى إليه أعماله في الدنيا، ومنهم من إيه؟ من يخسر الدنيا والآخرة. وجمهور العلماء على حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد كما تقرر في الأصول. إذن هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني وهو وجيه أيضا، أن الكافر يثاب عن عمله بالصحة وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك، كما صرح به في قوله عز وجل نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي في الدنيا، وأكد ذلك بقوله وهم فيها لا يبخسون، وبظاهرها المتبادر منها كما ذكرنا فسرها ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك. وعلى هذا فبطلان أعمالهم في الدنيا بمعنى أنها لم يعتد بها شرعا في عصمة دم ولا ميراث ولا نكاح ولا غير ذلك، ولا تفتح لها أبواب السماء، ولا تصعد إلى الله تعالى بدليل قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا تدخر لهم في الأعمال النافعة، ولا تكون في كتاب الأبرار في عليين، وكفى بهذا بطلانا. فهي فعلا على هذا القول أن المقصود من الآيات التي تدل على أنه يثاب ويوفي إليهم أعمالهم فيها، إن ده في الصحة والرزق والأولاد وكذا وكذا من أمور الدنيا، وفقا لقول إن وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن مع ذلك هي باطلة، يعني هذا لا يتعارض مع كون هذه الأعمال إيه؟ باطلة. ليه؟ لأنها باطلة في النفع الحقيقي، يعني لا تنفع في الآخرة، لا ترتفع إلى الله، إليه يصل الكلم الطيب والعمل الصالح، فهذا لا ينطبق على أعمال الكافر، لا تدخر لهم في الأعمال نافعة ولا تكتب لهم في عليين مع الأبرار، وكفى بهذا بطلانا. فالانتفاع بها انتفاع إيه؟ فقط بالسعة في الرزق في الدنيا، لكن انتفاع وقت الحاجة الحقيقية إليها في الآخرة طبعا هذا هو البطلان. ثم إن مطلق النفع الدنيوي بهذه الأمور كلا شيء عند الله سبحانه وتعالى، هم ينتفعون بها، نوفي لهم أعمالهم فيها، يجازون بالصحة وبالعافية وبسعة الرزق وبالأولاد إذا شاء الله أو لمن شاء الله منهم ذلك. فمطلق النفع الدنيوي بها هو عند الله كلا شيء، مهما تمتعوا بالدنيا هذا عند الله كلا شيء، فلا يتعارض مع كونها أعمالا باطلة، بدليل قوله تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقوله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقوله تعالى ولولا يكون الناس أمة واحدة إلى قوله والآخرة عند ربك للمتقين. مما يوضح هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، كان لا يستحق الكافر أن يشرب شربة ماء، ده لو كانت تساوي جناح إيه؟ بعوضة، فهي أصلا ما تساويش جناح بعوضة. وبعدين انظر بقى، هل الله يعطي الكافر فقط شربة ماء أم يعطيه كثير من متاع الدنيا؟ فإذا أردت أن تعرف مقدار الدنيا فقس على شربة الماء، كلما أعطاه أكثر فدل على دناءة الدنيا أكثر عند الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث أن معنى قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها أي نعطيهم الغرض الذي عملوا من أجله في الدنيا، هذا في أهل الرياء، يعني الذي قاتل واشترك في الجهاد في سبيل الله لكن ليس لإعلاء كلمة الله ولكن ليقال شجاع ليقال جريء، فنوفي إليهم أعمالهم فيها، هذا يريد الدنيا لا يريد الدين، فبما أنه يريد الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها يسمع ويحظى بما عمل من أجله. الناس هتقول له إيه؟ أنت شجاع، أنت عالم، أنت جواد، أنت متصدق، أنت كريم إلى آخره، فهو عمل من أجل الحصول على الثناء من الناس ورياء الناس، فقد قيل كما جاء في الحديث فقد قيل إنما قتلت ليقال فلان شجاع، وقد قيل يعني أخذت ثوابك في الدنيا لكنك أشركت مع الله سبحانه وتعالى، كذلك الذي قاتل ليقال جريء، والذي قرأ ليقال قارئ، والذي تصدق ليقال جواد، فقيل لهم ذلك خلاص وفيت إليهم إيه؟ أعمالهم، يعني حصلوا ما يريدونه من وراء أعمالهم، فهذا هو معنى توفيتهم أعمالهم على هذا الوجه الثالث. ويدل له الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعا في المجاهد والقارئ والمتصدق أنه يقال لكل واحد منهم إنما عملت ليقال كذا فقد قيل. وقد استشهد معاوية رضي الله عنه لصحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا بقوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهذا تفسير منه رضي الله عنه لهذه الآية بما يدل لهذا الوجه الثالث. أما الوجه الرابع وهو قريب من الثالث في الحقيقة، وهو أن المراد بهذه الآية نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، المراد بالآية المنافقون الذين يخرجون للجهاد لا يريدون وجه الله، وليس قضيتهم بأن يقال شجاع وجريء وكذا، وإنما قضيتهم عايز يحصل على الإيه؟ الغنيمة، يقاتل ليغنم، فهؤلاء لا يريدون وجه الله وإنما يريدون الغنائم، فإنهم يقسم لهم فيها في الدنيا يعني يأخذون حظهم من الغنيمة باعتبارهم مشاركين في القتال، ولا حظ لهم من جهادهم في الآخرة، والقسم لهم منها هو توفيتهم أعمالهم على هذا القول، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، هذه الآية الكريمة تدل على أن هذا الابن من أهل نوح عليه السلام، قال إن ابني من أهلي، وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك حيث قال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، والجواب أن معنى قوله تعالى إنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الموعود بنجاتهم في قوله فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، وقول نوح عليه السلام إن ابني من أهلك، الجواب أن معنى قوله ليس من أهلك أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم معك، لكن هم من أهلك الذين إيه؟ ظلموا لأنه كافر وليس مؤمنا. وقول نوح رب إن ابني من أهلي يظنه مسلما من جملة المسلمين الناجين، كما يشير إليه قوله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم، وقد شهد الله أنه ابنه لأنه قال إيه ونادى نوح ابنه، إلا أنه أخبره بأن هذا الابن عمل غير صالح لكفره، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه في قراءه عمل غير صالح فليس منك ولست منه، أو إنه عمل غير صالح لكفره فليس من الأهل الموعود بنجاتهم، وإن كان من جملة الأهل نسبا، قد يلبس الشيطان على بعض الناس ويربطها بقوله تعالى في امراه نوح امراه لوط: وضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. طبعا لا يمكن ان يتصور ابدا ان امراه نبي تقع في الفاحشه على الاطلاق، فالانبياء معصومون من ان يقع نساؤهم في الايه في الفاحشه والعياذ بالله. طيب ما الخيانه بقى؟ الخيانه في العقيده، لان امراه نوح كانت على دين قومها وامرأة لوط كانت تدل قومه على الضيفان، هذه الخيانة. لكن الخيانة بمعنى ارتكاب الفاحشة هذا لا يقع أبدا. واضح؟ قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. هذه الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم رد السلام على الملائكة، وقد جاء في سورة الحجر ما يوهم أنهم لما سلموا عليه أجابهم بأنه وجل منهم من غير رد السلام، وذلك في قوله تعالى: فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. والجواب ظاهر، وهو أن إبراهيم عليه السلام أجابهم بكلا الأمرين، برد السلام وبالإخبار بوجله منهم، فذكر عز وجل أحدهما في هود والآخر في الحجر، ويدل لذلك ذكره تعالى ما يدل عليهما معا في سورة الذاريات في قوله تعالى: قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فجمع بين الاثنين، لأن قوله منكرون يدل على وجله منهم، ويوضح ذلك قوله تعالى: فأوجس منهم خيفة في هود والذاريات، مع أنه في كل منهما قال سلام. قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اختلف العلماء في المشار إليه بقوله تعالى ولذلك، إلى ما تعود الإشارة؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قيل ولذلك خلقهم يعني إلا من رحم ربك وللرحمة خلقهم، يعني خلقهم ليرحمهم. والتحقيق أن المشار إليه هو اختلافهم إلى شقي وسعيد المذكور في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك الاختلاف خلقهم، فخلق فريقا للجنة وفريقا للسعير، كما نص عليه بقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وأخرج الشيطان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ثم يبعث الله إليه الملك للجنين يعني، فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله والشقي أم سعيد. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. وإذا تقرر أن قوله تعالى ولذلك خلقهم معناه أنه خلقهم لسعادة بعض ولشقاوة بعض، كما قال ولقد ذرأنا لجهنم، وقال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فلا يخفى ظهور التعارض بين هذه الآيات مع قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هناك توهم تعارض أو إشكال بين قوله تعالى ولذلك خلقهم يعني خلقهم لينقسموا إلى إيه؟ شقي وسعيد، مع قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن معنى الآية إلا ليعبدون يعني ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء، فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم، كما أشار له قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وغاية ما يلزم على هذا القول يعني أقصى ما يقال في هذا التفسير إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنه حيكون إيه؟ أطلق المجموع وأراد البعض، أطلق الكل وأراد الجزء، بس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هو أطلق المجموع، لكن يقصد إيه؟ السعداء منهم الصالحين فقط، هذا هو أقصى ما يلزم على هذا القول، مع أنه هذا الاستعمال وارد في القرآن، تكلمنا عنه من قبل أنه أحيانا في بعض الآيات يطلق المجموع مرادا به البعض، كما في قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قلنا ان وهم يستغفرون دي ممكن تكون على مين؟ في احد الاحتمالات على المؤمنين الذين يسرون ايمانهم في مكه، فهو اطلق على المجموع لانهم جزء من هذا المجموع، فيصح ان تنسب الاستغفار للمجموع ما دام هؤلاء جزءا ايه من هذا المجموع. وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم أي أهل مكة يستغفرون، لكن يصدق على مين؟ على المؤمنين من أهل مكة. كذلك مثلا قوله تعالى فعقروا الناقة، أطلق الكل وأراد الجزء أو أطلق المجموع وأراد شخصا واحدا، بدليل قوله تعالى إذ انبعث أشقاه، وقوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، ومع ذلك نسب الفعل إلى المجموع وإن كان يريد البعض. ومن ذلك أيضا قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا في السماوات، مع أنه في السماء الدنيا فلا تعارض لأنه من المجموع يصدق على المجموع. كذلك قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، مع أن الجن ليس فيهم رسل، لكن هنا رسل بمعنى إيه؟ باعتبار المجموع وأراد البعض. فنفس الشيء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. هذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني فهو أن معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليقروا إلي بالعبودية طوعا أو كرها، لأن في عبودية اختيارية وفي عبودية اضطرارية، لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرا عليه. الوجه الثالث ويظهر لي، هذا كلام الشيخ رحمه الله، ويظهر لي أنه هو الحق لدلالة القرآن عليه، أن الإرادة في قوله تعالى ولذلك خلقهم هي إرادة كونية قدرية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فهذه إرادة كونية قدرية أن ينقسموا إلى أشقياء وإلى سعداء. وأما الإرادة في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهي إرادة شرعية دينية، إلا ليعبدون يعني لآمرهم بإيه؟ بعبادته، لآمرهم بعبادته أو طاعته، فهذه يعبدون إرادة شرعية دينية. فبين في قوله تعالى ولذلك خلقهم وقوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم إلى السعادة وآخرين إلى الشقاوة. وبين بقوله إلا ليعبدون أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية من الجن والإنس، فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة. ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى بينه بقوله تعالى، هذه الآية توضح المعنى جدا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هي دي خلاصة المسألة كلها، وما أرسلنا من رسول إلا إيه؟ ليطاع بإذن الله. فعمم الإرادة الشرعية بقوله إلا ليطاع، دي الإرادة الشرعية ليطاع، وبين التخصيص في الطاعة بالإرادة الكونية بقوله بإذن الله، فالدعوة عامة والتوفيق خاص. الدعوة عامة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، يأمر الناس جميعا بالطاعة، فهذه الدعوة عامة توجه للجميع، لكن التوفيق إلى الاستجابة والإيمان لابد أن تكون بإيه؟ بإذن الله تبارك وتعالى. وتحقيق النسبة بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده، فالإرادة الكونية أعم مطلقا، لأن كل مراد شرعا متى يتحقق وجوده في الخارج؟ يتحقق وجوده في الخارج إذا أريد كونا وقدرا، واضح ولا؟ يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالصلاة، يأمرنا بالتوحيد وهكذا، فهذه إيه؟ أمر شرعي إرادي، إرادة شرعية إرادية دينية. كل متى يتحقق وجود هذا المراد في الخارج؟ إذا أريد كونا وقدرا. يعني ممكن يأمرنا بالصلاة، لكن هل يلزم من ذلك أننا نصلي الناس كلها تصلي؟ طب مين اللي هيصلوا؟ اللي هم وافقوا الإرادة الكونية إيه؟ القدرية. المثال اللي بيحضرني يوضح المسألة هنا الفرق بين حفظ القرآن الكريم وحفظ الكتب السابقة. المثال بيوضح لنا هذه المسألة، قال تبارك وتعالى والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فحفظ الكتب السابقة التوراة والإنجيل كان تم بالإرادة الكونية القدرية أم بالإرادة الشرعية الطلبية الدينية؟ بالدليل إيه؟ بالدليل أنه لم يقع، لو كان مرادا كونا وقدرا كان لابد أن يقع وكانت تحفظ، لكن كان تكليف شرعي من الله سبحانه وتعالى إلى العباد بأن إيه؟ إلى الأحبار والرهبان أن يحفظوا كتب الله، فلما كان تكليف واضح، فمن شرط الأمر الشرعي أو الإرادة الشرعية الدينية أنها تقع، أن هو أمر يحبه الله، لكن هل يقع أم لا يقع دي بقى تبقى لإيه؟ لأمور أخرى. فإذا وقع يبقى ده لابد، حتى يقع لابد أن يكون طبقا للإرادة الكونية القدرية، لكن مجرد الإرادة الشرعية مش شرط الشيء يقع، واضح؟ بعكس بقى حفظ القرآن الكريم، القرآن الكريم قضى الله كونا وقدرا أنه سوف يحفظه من التحريف والتغيير والتبديل. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحفظه. ذلك لا يمكن القرآن الكريم يحرف، مستحيل. ليه؟ لأنها إرادة كونية قدرية، قضى الله بذلك وقضاءه لا يرد، بخلاف ما لو أمر الناس أن يحافظوا على القرآن، أقصد أي كتاب سماوي آخر كالتوراة والإنجيل، لأن ممكن يقع وممكن إيه لا يقع. فكل مراد شرعا يتحقق وجوده في الخارج إذا أريد كونا وقدرا، كإيمان أبي بكر، يعني إيمان أبو بكر رضي الله عنه أمر بالإيمان شرعا بالإرادة الشرعية الإيه الطلبية الدينية. طيب هل وجد في الخارج أم لم يوجد في الواقع؟ وجد، فما دام وجد يبقى هو حصل بالإرادة الإيه الكونية القدرية. طيب وليس يوجد ما لم يرد كونا وقدرا ولو أريد شرعا، أما ما أريد شرعا لكن لم يرده الله كونا وقدرا فلا يمكن أن يوجد، مثل إيه؟ إيمان أبي لهب. إيمان أبي لهب هل كان مرادا شرعا ودينا؟ لأن الله أمره بالإيمان وكلفه بالإيمان، واضح؟ لكن هل أراده كونا وقدرا؟ لم يرده كونا وقدرا. ها نعيد هذه العبارة، يقول لأن كل مراد شرعا يتحقق وجوده في الخارج إذا أريد كونا وقدرا، كإيمان أبي بكر، وليس يوجد ما لم يرد كونا وقدرا ولو أريد شرعا، كإيمان أبي لهب. فكل مراد شرعي حصل فبالإرادة الكونية، وليس كل مراد كوني حصل مرادا في الشرع، لأن الحاجة اللي فيها أمر وتكليف ودين وطلب لازم يكون شيء ربنا يحبه ويرضى عنه. يقول إن الله لا يأمر الفحشاء والله لا يحب الفساد، فلا يمكن الله سبحانه وتعالى بالإرادة الشرعية الدينية الطلبية أن يأمر بإيه؟ بشرك أو بكفر، معاذ الله، لا يمكن، لأن الله لا يأمر إلا بما إيه؟ يحبه ويرضاه. لكن يقع كونا وقدرا ما يحبه وما لا يحبه وما لا يرضى، بدليل الكفر، بدليل إبليس، كل هذه الأشياء يبغضها الله، لكن هي واقع بالإرادة الكونية القدرية التي لا تقتضي بأن يكون الله يحب هذا الشيء أو يرضى عنه أو يأمر به. فكل فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرعا ولم يردها من كلهم كونا وقدرا، صح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهنا دي إرادة إيه؟ شرعية إرادية. لكن هل أرادها من كل العباد كونا وقدرا كالإرادة الشرعية؟ لا، مش كل العباد، وإنما تعم الإرادة الشرعية بعبادة جميع الثقلين، وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم، كما قدمنا من أن الدعوة عامة والتوفيق خاص، الدعوة عامة لكل الناس، وما أرسلنا الرسول إلا ليطاع، يبقى دي الدعوة عامة، لكن التوفيق خاص بإذن الله لمن يشاء الله له الهداية. وبينه تعالى أيضا بقوله والله يدعو إلى دار السلام، فالدعوة إيه؟ عامة، يدعو كل الناس إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، فالدعوة عامة والتوفيق خاص، فصرح بأنه يدعو الكل ويهدي من شاء منهم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.